والعارف يشربه الماء ثم يلفظه الجني مرجعا على الفراش عدة مرات. وحردان يبعدنا عن الماء المرتجع ويقول لا تلمسوه ولا يمسكم، فإنه ماء مصاب وابن حاير بحالة نجاسة. وحدث ما قاله العارف حردان، فقد اعتدل الصوت وأصبح نحيفا ورفيعا وكأنه صوت شباب وكان هادئا. أما عن حالنا فحدث ولا حرج، فصديقنا العماني سيف ومجدي وأنا في حالة مزرية، فلقد تغيرت ألواننا وتغيرت شفاهنا وكأنها بيضاء، ولا حركة أو كلمة، والأجواء جدا مرعبة، فلم نتأقلم بعد كما أخبرنا العارف حردان، ونحتاج لبعض الوقت لنعيش الأجواء بوجود الجني العميد. وكما أخبرنا إنه طيب وخلوق ومن أفضل الجن على وجه الأرض. وهذا ما كنت أصبو إليه وأرجوه من رحلتي التي تحققت أهدافها بهذه الغرفة، وسأعود إلى دياري بصيد ثمين وقصة مثيرة ومشوقة عشتها بنفسي، وسأقول أخيرا تحققت أمنيتي وسمعت وعشت أجواء جني من العالم الآخر. ما زال العارف حردان يكلم الجنية العميد، وها هو الجني العميد يتكلم بصوت واضح بلسان سائقنا ساير بن حاير، وهو مغمض العينين ويدان مقبوضتان. فطلب منه حردان أن يرتاح ويتمدد وأن يكون بوضع أريحي وسكون وبدون ضغوط، فاتبع أوامره ومد رجليه وفتح كفيه، فأعطاني حردان إشارة وقال الآن يمكنك أن تكلمه، فهو هاد جدا ومطيع ويتكلم العربية الفصحى، وهذا نطقه وهرجه وليس هرج ابن حاير. فقلت سونيا، كان كلامي متقطعا من الخوف. فقال حردان تكلم معه جيدا فهو لا يخيف، مخلوق مثلي مثلك. فقلت له جلعميد هل تسمعني؟ فقال نعم أسمعك، أنت فواز وأمك نور. واو، كيف عرف اسمي؟ تكلم مجدي مع ابتسامة خائفة. فقلت أوكي جلعميد، كيف عرفت اسم أمي نور؟ فقال نحن نعرف عناوين البشر بأسماء أمهاتهم، ونعرف كثيرا من أسماء البشر، وهذا عن طريق قرينك بلتاح. فقلت بلتاح؟ أنا أول مرة أعرف أن قريني يدعى بلتاح، ما شاء الله، والله كأني أحلم أو بفيلم خيال وفضاء. فقلت لمجدي تعال مجدي اقترب ولا تخف، فجل عميد جني محترم وخلوق ويحب البشر، تعال أنا بجانبك. فتحرك مجدي من مكانه وهو يحدث نفسه أنا المجنون الذي وافقت على مرافقتك إلى عمان، الناس تسافر من أجل المتعة والمرح والأكل، وأنا هنا لأكلم الجن، الله يستر من هذه السفرة والله أعلم من خاتمتها. فاقترب مجدي حتى أصبح بجانبي، وكنا على يمين الجل عميد أي جسد ابن حاير، وكان على شماله العارف حردان، وكنا جميعا بزاوية الغرفة. فتحركت يد جل عميد قليلا ولمست يدي، وأنا جدا خائف وكاد قلبي أن يخرج مني ويسقط بالأرض. يد ابن حاير تتحرك ببطء حتى وصلت عن يدي وأمسك بي، ثم قال جل عميد أنت إنسان طيب فواز، وأيضا صديقك مجدي، وأنا أكن لكم كل الود والاحترام. فابتسم مجدي وقال وأنا كذلك أحترمك ابن حاير. أوه آسف، أقصد جل عميد، نعم نعم، هذا هو قانون الإنسانية لدينا، الاحترام المتبادل وعدم إقصاء الآخرين سواء بشر أو جن. ما شاء الله عليكم يا معشر الجن، أصبحتم أفضل من البشر وتحترمون المختلفين عنكم بالخلقة. فسألت جل عميد ما هو قرين مجدي أخي جل عميد؟ لو تكرمت أخبرنا، أحببت أن أعرف فهي فرصة. جل عميد وبصوت مبحوح وهادئ إن قرين مجدي عمسوج، وهو من الجن الأولى، وهو معمر وكبير، ولقد جعل في ملاحقته من بعد الملحمة الكبرى. في الحقيقة لم نفهم ما قاله جل عميد والتزمنا الصمت. فقلت لجل عميد أشكرك جل عميد، وكم كنت أتمنى لقاءك منذ زمن، وعندي الآن بعض الاستفسارات وأود أن تخبرنا. ولكن سيكون بعد موافقتك طبعا، فإن كنت غير مرتاح فانسى الأمر. هل صحيح ما قاله العارف حردان أنك جندي بقصر أحد ملوك الجن؟ سكت الجني لدقيقة تقريبا ثم قال: نعم، أنا شاعر وخادم بقصر الملك عاويل، ملك الجن العظيم بأرض الرافدين، وقد عملت معه كنديم للقصر 500 سنة، وأعرف الكثير من القصص والحكايات، وأهوى الشعر من الجن والإنس، فكنت أسترق السمع للشعراء من البشر وأحفظها وأتلوها على سيد الملك، وهذا معظم عملي. أي نديم الملك مجدي؟ جلعميد، هل أنت جني مسلم أم ماذا؟ جلعميد: غريب أمركم معشر البشر، نحن لا نسأل عن الدين أو المذهب، أما الدين فمسألة شخصية. حسنا، إن كان هذا يريحكم سأخبركم، فأنا شاعر يهودي أبا عن جد، وأحترم المسلمين والمسيح من الجن، وقرأت بعض القرآن من الخدم الجن المسلمين بقصر الملك، ومولاي وولي أمري الملك عاويل العظيم، وهو ملك مسلم حكم جن العراق، وهذا لا يضر كوني يهوديا وأعمل مع ملك مسلم، ويوجد كثير من الجن بالقصر وهم مختلفون، فبعضهم مسلمون ويهود ومسيح وحتى من أعراق، وبعض الجن ينتمون لبقع أخرى بعيدة عنا، لكن في النهاية نبقى جميعا جنا، ويجمعنا خلقتنا النارية، ونتعامل بأخلاقنا. فقلت: أشكرك جلعميد على صراحتك، فأنت جني محترم وأجودي، وبصراحة نحن البشر ليس لدينا مشكلة مع يهود الجن، مشكلتنا فقط مع يهود الإنس، فقد احتلوا أرضنا وهتكوا عرضنا وقتلونا على مر عقود مضت، وأسسوا دولة بخاصرة أمتنا العربية، وأصبحوا كورم سرطاني بوسط جسدنا. ومنذ وعد بلفور المشؤوم اليهودي الذي شجعهم على تأسيس دولتهم بأرضنا العربية، ونحن نعاني الويلات حتى الآن. الجني جلعميد: وهل جماعتكم العربية متفقة؟ إذن يستطيعون أن يخرجوهم إذا اتفقوا، فمهما التقيت أنا معهم بالدين، لكن لا نرضى بالظلم واغتصاب حق الغير. مجدي: نعم، قادتنا العرب متفقون على الورق وبمكان اجتماعهم فقط، وما أن يخرجوا تعود حليمة لعادتها القديمة. الجني جلعميد: من هي حليمة؟ هل هي قائدة عربية؟ فضحكنا جميعا. أضحكتنا جلعميد لننسى الموضوع. فقلت له: وماذا ستخبرنا عن الملك عاويل؟ فقال جلعميد: إنه ملك عظيم لا يهاب أحدا، إنه مشغول مع نفسه، ولم يضر البشر كباقي الملوك، وله أعداء كثر، لكن حياته الخاصة ترف وعشق للكثير من الجنيات، فهو يحب ممارسة جن العفاريت معهن بكل ساعة أو أقل، فكل يوم تحضر له 20 جنية على الأقل، وبقصره أكثر من 4000 جنية للمتعة والأنس. فضحك مجدي: بكل ساعة؟ كم جنية قلت للجنس؟ والله إنكم بنعيم، نحن بالأسبوع مرة أو مرتين، والزوجة تأكل رؤوسنا. فقال الجلعميد: المتعة لدينا ليست جسدية مثل البشر، فهي أثيرية هوائية بسموم النار. مجدي: كيف؟ اشرح أكثر، بحق موضوع شيق. جلعميد: الجن من نار، وبكل ذكر جني إصبع من لهيب النار، وعندما يضعه بقلب الجنية تصرخ من الألم وشبق المتعة، فيصرخ بعدها الجني الذكر، ويصرخون معا حتى يسمعهم كثير من الجن. سيف: أوف، صراخ في صراخ، فضيحة أنتم. الجني جلعميد: نعم، وأتذكر أني كنت أسمع صراخ الملك عاويل مع الجنيات الشرقيات والجنيات الصينيات بالذات، وفي كل ساعة يدخل عليه عدد منهن. فقلت: وليس لدى الملك عويل عمل غير الجنس مع الجنيات؟ فمن يقوم بأعمال البلاد؟ بجد غريبة حياتكم يا جن. الجني جلعميد: أخي الإنسي فواز، نحن ليس لدينا ارتباطات بالأرض وفروعها مثلكم، وحياتنا ليست معقدة، وكل شيء مختصر، وحياتنا عاطفية ليس لها علاقة بالأجساد. وللمعلومية، إن مولاي الملك جلعميد صرخ صرخة خاصة جدا، وقد تعمدت زوجته وأم عياله الأمراء أن تترك القصر وتذهب في نزهة إلى بعض الدول أثناء جماعه الجنيات كي لا تغار. وقد كنا نحن معشر الخدم والجنود نتسابق في عد عدد الصرخات التي تخرج من القصر، وقد سمع الملك بذلك فسد كل آذان بالقصر بحميم من نار صبها بآذان الجن، ما عداي أنا كوني حارسه الشخصي. مجدي، سأسألك سؤالا محرجا جلعميد، وأرجو أن تتقبل مني، ألا تشتهي أن تفعل شيئا؟ فأنت تسمع صراخ الجن واللذة بين ملك الجن وجواريه. صمت جلعميد ثم قال: في الحقيقة أشتهي، لكن لا أستطيع. فسأله سيف: ولماذا؟ فقال جلعميد: لقد قطع الملك إصبع النار الخاص بي، وجعلني كما عندكم ويقال عنه مخصي، فلا أستطيع أن أستمتع بأي جنية، ولهذا السبب هجرتني عشيقتي. فقلت: مساكين أنتم جن جنود السلطان، فعندكم كما عندنا معشر الإنس، حتى حراسكم يتعرضون للخص، وهذا خوفا من أن يقربوا الجواري من الجنيات بالبلاط. سيف: إذن عدد جنيات الملك عاول بالألاف، إذن لا نلوم ملوك البشر إن تزوج 20 أو 30 طيلة حياته، فهذا طبيعي مقارنة بالجن. والله إني حسبت إننا نحن فقط نعشق ونهيم بالجنس، اتضح الآن أن كل مخلوقات الله تهوى الجنس، حتى الجن لديهم الشيء نفسه. الجني جلعميد: فقط الملائكة ليس لديها جنس، وباقي المخلوقات أساسي لها للحفاظ على نوعها ووجودها. فقلت: صدقت جلعميد، وحسب الغريزة كل الدنيا تسير خلف الأنثى شركة الذكر، وكل القوانين وضعتها بمكان الغنج والجذب، وكل الحروب الدائرة بالعالم سببها الأنثى، وكل الجرائم والعيش والعمل والركض حول الاختراعات، وكل شيء من أجل رضا المرأة. هل اعترفتم الآن؟ فسأل مجد الجنية جلعميد: دعنا نغير موضع الجنس ونتكلم عن علاقة إبليس لعنه الله بكم، وعن بطولات السلطان عاويل ملك العراق الذي حكمكم. أوه نسيت، هل لعن إبليس أمامكم أمر عادي؟ أقصد، هل هذا يزعجك جلعميد؟ ها نحن أيضا نلعنه، فهو عدو لنا ولكم، ومن يطيعه سيحشر معه. فقلت: حسنا جلعميد، ما هي قصة إبليس معكم؟ فقال جلعميد: كان اسم إبليس لعنة الله عليه عزازيل، ومعناه الحارث لديكم معشر البشر من العرب، وهو من الجن الذين كانوا يعيشون في الأرض قبل خلق آدم، حاربهم الملائكة لفسادهم فيها فأسروه وصعدوا به إلى السماء، وصار معهم يتعبد ويطيع طاعتهم حتى غدا من أشراف الملائكة وأكثرهم علما وعبادة. كان عزازيل بهي الصورة رباعي الأجنحة، وكان خازنا على الجنة، له سلطان سماء الدنيا وسلطان الأرض. زاد فساد الجن في الأرض وسفكهم للدماء وقتل بعضهم بعضا، فبعث الله عليهم عزازيل ومن معه من جنود السماء، فألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. عاد منتصرا فخورا في أعماق نفسه، معتزا بذاته، معتقدا أنه لا يستطيع أحد فعل ما فعل والوصول إلى ما وصل من الشرف والعلم والمكانة عند رب العالمين. لم يطلع على مكنون ما في نفس عزازيل إلا الله سبحانه وتعالى، أما الملائكة فلم يعلموا شيئا، ثم وقع ما لم يكن في الحسبان. وجد عزازيل في كل موضع سجدة مكتوبا: طرد إبليس، لعن إبليس، خزي إبليس. ورأى على حلقة باب الجنة مكتوبا: أن لي عبدا من جملة المقربين آمره فلم يمتثل أمري، بل يعصي ويعصي، فأطرده عن بابي وألعنه وأجعل طاعته وعمله هباء منثورا. ذهل عزازيل وقال: من إبليس المطرود هذا؟ نعوذ بالله تعالى من ذلك. ثم توجه إلى الله تعالى قائلا: يا رب إذا لي أن ألعنه، فأذن له. فلعنه 1000 سنة. لم يطلع على هذا الأمر عزازيل وحده، بل اطلع عليه سائر الملائكة حين نظر إسرافيل عليه السلام في اللوح المحفوظ، فرأى الكلام نفسه، بكى حتى رحمته الملائكة. اجتمعوا وسألوه عن بكائه، قال: اطلعت على سر من أسرار ربي. وقص عليهم القصة فبكى الملائكة جميعا وصاحوا: لا تدبير لنا سوى أن نذهب إلى عزازيل، فإنه مجاب الدعوة ومن جملة المقربين، فنسأله أن يدعو لنا عند الله تعالى. فجاءوا إليه وأخبروه، رفع يديه وقال: يا رب آمنهم من القطيعة. فدعا لهم ونسي نفسه، أصابه الغرور لدرجة أنه لم يتصور في لحظة ما أنه من الممكن أن يكون إبليس المطرود هذا. هكذا استجاب لدعائه في حق الملائكة ورقم هو برقمة الشقاء. كان اسمه في سماء الدنيا العابد، وفي الثانية الزاهد، وفي الثالثة العارف، وفي الرابعة الولي، وفي الخامسة التقي، وفي السادسة الخازن، وفي السابعة عزازيل، وفي اللوح المحفوظ إبليس. ولفظ إبليس أعجمي لا عربي، من الإبلاس أي الإبعاد. ولما وقع الكبر في نفس عزازيل ولم يعلم بها الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها، فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني. فرجع ولم يأخذ، فقال: يا رب إنها عاذت بك فأعذتها. فبعث ميكائيل فعاذت منه فعاذها، فرجع وقال مثل ما قال جبريل. فبعث ملك الموت فعاذت به، فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض وخلط ولم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء. فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، فصعد به فبل التراب حتى عاد طينا لازبا، واللازب هو الذي يلتزق بعضه ببعض. فخلق الله آدم كن فيكون بقدرته وجلاله، لئلا يتكبر عزازيل عنه، ليقول له: تتكبر عما عملت بقدرتي وجلالي، ولم أتكبر أنا عنه بخلقه بشرا. فكان جسدا من طين 40 سنة من مقدار يوم الجمعة، فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه، فكان أشدهم فزعا منه هو عزازيل. كان يمر به فيضربه، فيصوت الجسد كما يصوت الفخار، يكون له صلصلة. فذلك حين يقول الله تعالى: من صلصال كالفخار، ثم يقول عزازيل لجسد آدم: لم خلقت؟ ودخل من فيه وخرج من دبره وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا، فإن ربكم صمد وهذا أجوف، لئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله فيه أن ينفخ الروح قال للملائكة: إذا نفخت فيه فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس، فقالت الملائكة: قل الحمد لله. فقال: فلما دخلت الروح في عينه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخل الروح إلى جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه. عجلان إلى ثمار الجنة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا عزازيل أبى واستكبر. وبعد كل هذا كلمه الله وعلمه، ومع ذلك لم يطع عزازيل أمر ربه ولم يسجد تكريما لعظمة خلقه، بل حسد آدم عليه السلام على ما أعطاه الله عز وجل من الكرامة، وقال هذا من طين وأنا من نار. هكذا كفر عزازيل وسمي إبليس، وأبعد عن رحمة الله، ثم طرد من الجنة، فامتلأ غلا وحقدا على آدم وذريته. رائع جدا، رائع مجدي. فقلت له: أشكرك جلعميد، وماذا لديك من فضائل الملك عاويل؟ فقال جلعميد: لقد كان مولاي محبا للخير والعيش الجميل ورافضا للظلم، وإذا سمع بأن أحد أبناء عمومته أو أبنائه أو إخوته يزعج البشر أو أبناء جلدته فإنه يحاكمه، وقد سجن بعض إخوته بسجن النار كالأمير باويل والأمير جاويل والأمير كاويل، فكلهم أشقياء وأشرار، وقد حكم عليهم بالبقاء بالسجن، وقد وضع الأغلال بأيديهم بقاع القماقم تحت الأرض، فهم عصاة منذ عهد سيدنا سليمان عليه السلام، إذ رفضوا حتى القتال من النبي داود ثم ابنه الملك سليمان عليه السلام. فقلت: ما شاء الله، منذ عهد النبي سليمان؟ أها، فهمت، إنكم معمرون لآلاف السنين. حسنا جلعميد، هل تخبرنا أكثر عن الملك سليمان؟ وهل أنت عملت معه؟ فقال جلعميد: لا، لم أعمل معه، فلم أولد بعد، لكن جدي لأبي عمل مع الملك العظيم ملك الإنس والجان سليمان بن داود عليهم السلام والتحية الأكرام. فانحنى جلعميد بجسد ابن حاير بعد أن جلس من مكانه، فوضع يده على رأسه احتراما عند ذكر الأنبياء، ووضع يده على رأسه احتراما كالتحية، ثم قال: حسنا، سأخبركم عن الملك سليمان عليه السلام وبعض ما جرى بعهده، فقد أخبرني والد الجني شعويط ما رواه جد الجني بلعوط عن قصة دائما يطلبها الملك عاويل بمجلسه، فكنت أرددها له كنديم له، وهو يرمي علي بالشكر والعطاء وطول العمر، ولكنه يرفض طلبي بإرجاع إصبع النار، فهو أمنيتي ولا أريد شيئا غيره. مجدي مقاطعا جلعميد: لا نلومك، وما قيمة العيش دون إصبع النار؟ مملكة النبي سليمان عليه السلام. جلعميد، وكلما جلست مع مولاي الملك عاويل طلب مني قصة أو حكمة أو شعرا لأسلاف بني البشر، وعادة يفضل القول عن الملك سليمان كونه حكم الجن، ومن كثرة إعادة تلك القصص كل ليلة حفظتها عن ظهر قلب، ومنها أن الله قد أعطى سيدنا وملكنا سليمان عليه السلام من الملك ما لم يصل إليه أحد من الجن والإنس، فأعطاه من القدرة العظيمة ومن العلم الوفير ومن العدالة الواضحة ومن النور المنير ومن التقوى والعزة والكرامة ومنطق الطير والدواب، وكان يحكم الجن والإنس والرياح والجبال معا من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وكان له وزراء لكل خلق وإقليم وقادة للملل والنحل، وأكبر وأشهر وزرائه من الإنس الراشد آصف بن برخيا، ووزيره من الجن العظيم المطيع الدمرياط. ولقد أوصى الملك له أبوه الملك النبي داود عليه السلام، فقال بوصيته مخاطبا أم سليمان كي توصلها للناس: الرب الله الذي أنقذ نفسي من كل ضيقة وأفديه بها، أنه كما حلفت لك بالرب الإله قائلا أن سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسي، عوضا عني كذلك أفعل هذا اليوم. خذوا معكم عبيد سيدكم وأركبوا سليمان ابني على البغلة التي لي وانزلوا به إلى جيحون، وليمسحه هناك صادوق الكاهن وناثان النبي ملكا عليكم، واضربوا بالبوق وقولوا ليحيى الملك سليمان، وتصعدون وراءه فيأتي ويجلس على كرسي وهو يملك عوضا عني، وإياه قد أوصيت أن يكون رئيسا من بعدي. مجدي ما شاء الله نبي وملك حكيم وابن حكيم عليه السلام. صدق الله حينما قال يؤتي ملكه من يشاء. سيف، لا بأس مجدي ألا تقاطع جلعميد، فوقته معنا قصير. سكت جلعميد ثم أكمل: جلعميد، والنبي سليمان عادل بحكمه، ولقد اشتهرت قصته مع المرأتين اللتين اختلفتا على الطفل، وهي أن دخلت امرأتان على النبي سليمان عليه السلام وكانتا متزوجتين من أخوين وتعيشان في بيت واحد. نامت إحداهما ليلا مع رضيعها وقتلته خطأ، ويبدو أنها نامت عليه دون أن تشعر، فأدى ذلك إلى وفاته. فقامت في حين غفلة من المرأة الأخرى وأخذت ابنها ووضعت الرضيع الميت مكانه، إلا أن الحيلة لم تنطلي على المرأة لمعرفتها بابنها، وقرروا الاحتكام لدى سليمان. سمع سليمان حجج المرأتين وكلتيهما تدعيان أمومة الطفل، فنادى على سياف وأمره بشق الطفل إلى نصفين ليحل الخلاف. فاضطربت والدة الطفل الحقيقية وسألت سليمان ألا يقتله ويعطيه لغريمتها، بينما كان رد الأخرى جافا ووافقت على شق الطفل لكي لا يكون لأيهما. حينها علم سليمان أيهما أم الطفل الحقيقية، وهي تلك المرأة التي آثرت أن تفقد طفلها على أن تراه يقتل، وقد سجن المردة والشياطين في قماقم من النحاس، ويسبك عليهم بالرصاص ويختم عليهم بخاتمه. سكت الجني جلعميد، فقلنا له: أكمل، نحن نستمع لك. وكان الشيخ العارف يستمع بصمت وبدون تعليق، وكل من بالغرفة يستمع أيضا، وعيون ساير بن حير ما زالت حمراء مخيفة وتدمع. والجني جلعميد يتكلم بلسانه فقال: فجأة تكلم العارف بن حردان وقال: حسنا أيها الجني جلعميد، أخبرنا عن قصة لا ننساها حتى الممات، ونرويها لأبنائنا وينقلونها لأبنائهم، فلقد طلبتها من جان قبلك ولم يكن يحفظها. فقال جلعميد: وما هي سيدي؟ فقال العارف: قصة العرات السود. فقال جلعميد: لك ذلك. جلعميد بعد أن تنهد وطلب الماء فأسقيناه، ثم قال: ومن قصص الزمان التي يعشقها الملك عاويل أن رجلا من البشر يدعى الشيخ النخعي نزل في مركب مع جماعة وأبحروا إلى بلاد الهند، ولم يزالوا سائرين حتى طلع عليهم ريح، فوجههم ذلك الريح إلى أرض من أراضي الله تعالى، وكان ذلك في سواد الليل، فلما أشرق النهار خرج إليهم من مغارات تلك الأرض أقوام سود الألوان، عراة الأجساد كأنهم وحوش لا يفقهون خطابا، لهم ملك من جنسهم وليس منهم أحد يعرف العربية غير ملكهم، فلما رأوا المركب ومن فيها خرج إليهم في جماعة من أصحابه، فسلم عليهم ورحب بهم وسألهم عن دينهم، فأخبروه بحالهم فقال لهم: لا بأس عليكم. وحين سألهم عن دينهم كان كل منهم على دين من الأديان، فسألهم عن دين الإسلام، فقال أهل المركب: نحن لا نعرف ما تقول ولا نعرف شيئا من هذا الدين. فقال لهم الملك: إنه لم يصل إلينا أحد من بني آدم قبلكم، ثم إنه ضيفهم بلحم الطيور والوحوش والسمك، لأنه ليس لهم طعام غير ذلك. ثم إن أهل المركب نزلوا يتفرجون في تلك المدينة، فوجدوا بعض الصيادين أرخى شبكته في البحر ليصطاد سمكا، ثم رفعها فيها قمقم من نحاس مرصص مختوم عليه بخاتم سليمان بن داود عليه السلام، فخرج به الصياد وكسره، فخرج منه دخان أزرق التحق بعنان السماء، فسمعنا صوتا منكرا يقول: التوبة يا نبي الله. ثم صار من ذلك الدخان شخص هائل المنظر، مهول الخلقة، يلحق رأسه الجبل، ثم غاب عن أعينهم. فأما أهل المركب فكادت تنخلع قلوبهم، وأما السود فلم يفكروا في ذلك، فرجع رجل إلى الملك وسأله عن ذلك، فقال له: اعلم أن هذا من الجن الذين كان سليمان بن داود إذا غضب عليهم سجنهم في هذه القماقم، ورصص عليهم ورماهم في البحر، فإذا رمى الصياد الشبكة يطلع بها القماقم في أغلب الأوقات. وبعد عشرات السنين سمع أحد أمراء المسلمين عن قصة الشيخ النخعي الذي نزل بتلك البلاد، فأمر بإحضاره، فحضر بين يديه، فإذا هو شيخ كبير قد أهرمه تداول السنين والأعوام، فسلم على الأمير فقال له: لقد أمرنا الملك الوالي بكذا وكذا، وأنا قليل المعرفة بتلك الأرض، وقد قيل لي إنك عارف بتلك البلاد والطرقات، فهل لك رغبة في قضاء الملك؟ فقال الشيخ: اعلم أيها الأمير أن هذه الطريق وعرة بعيدة الغيبة، قليلة المسالك. فقال له الأمير: كم مسيرة مسافتها؟ فقال: مسيرة سنتين ذهابا ومثلها إيابا، وفيها شدائد وأهوال وغرائب وعجائب، وأنت رجل مجاهد، وبلادنا بالقرب من العدو، فربما تخرج الأعداء في غيبتك وتحتل دولتك، والواجب أن تستخلف في مملكتك من يدبرها. قال: نعم. فاستخلف ولده عوضا عنه في مملكته، وأخذ عليه عهدا، وأمر الجنود ألا يخالفوه بل يطيعوه في جميع ما يأمرهم به، فسمعوا كلامه وأطاعوه. وكان ولده شديد البأس هماما جليلا وبطلا كمينا، وأظهر على الشيخ النخعي أن الموضع الذي فيه حاجة الملك مسيرة 4 أشهر، وهو على ساحل البحر، وكله منازل تتصل ببعضها وفيها عشب وعيون. فقال: قد يهون الله علينا ذلك ببركتك يا أمير. فقال الأمير: هل تعلم أن أحدا من الملوك وطئ هذه الأرض قبلنا؟ قال له: نعم يا أمير، هذه الأرض لملك الإسكندرية داران الرومي، ثم ساروا ولم يزالوا سائرين إلى أن وصلوا إلى قصر. فقال: تقدم بنا إلى هذا القصر الذي هو عبرة لمن اعتبر. فتقدم الأمير إلى القصر ومعهم الشيخ النخعي وخواص أصحابه حتى وصلوا إلى بابه، فوجدوه مفتوحا وله أركان طويلة ودرجات، وفي تلك الدرجات درجتان ممتدتان، وهما من الرخام الملون الذي لم يرى مثله، والسقوف والحيطان منقوشة بالذهب والفضة والمعدن، وعلى الباب لوح مكتوب فيه باليوناني. فقال الشيخ النخعي: هل أقرأه يا أمير؟ فقال له: تقدم وأقرأ بارك الله فيك، فما حصل لنا في هذا السفر إلا ببركتك. فقرأه، فإذا فيه شعر هو: قوم تراهم بعدما صنعوا يبكي على الملك الذي نزعوا، فالقصر فيه منتهى خبر عن سادة في التراب قد جمعوا، أبادهم موت وفرقهم، وضيعوا في التراب ما جمعوا، كأنما حطوا رحالهم ليستريحوا سرعة رجعوا. وأدركت شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبعد أن قرأ الشيخ النخعي هذه الأبيات بكى الأمير حتى غشي عليه، وقال له: لا إله إلا الله الحي الباقي بلا زوال. ثم إنه دخل القصر فتحير من حسنه وبنائه، ونظر إلى ما فيه من الصور والتماثيل، وإذا على الباب الثاني أبيات مكتوبة. فقال الأمير: تقدم أيها الشيخ وقرأ. فتقدم وقرأ، فإذا هي: كم معشر في قبابها نزلوا على قديم الزمان وارتحلوا، انظر إلى ما بغيرهم صنعت حوادث الدهر إذ بهم نزلوا، سموا كل ما لهم جمعوا وخلفوا حظ ذاك وارتحلوا، كم لابسوا نعمة وكم أكلوا فأصبحوا في التراب قد أكلوا. فبكى الأمير بكاء شديدا واصفرت الدنيا في وجهه، ثم قال: لقد خلقنا لأجل هذا. ثم تأملوا القصر فإذا هو قد خلا من السكان وعدم الأهل والقطان، دوره مرسعات وجهاته مقفرات، وفي وسطه قبة عالية شاهقة في الهواء وحواليها 400 قبر. فبكى الأمير ومن معه، ثم دنا من القبة فإذا لها 8 أبواب من خشب الصندل بمسامير من الذهب مكوكبة بكواكب الفضة مرصعة بالمعادن. من أنواع الجواهر مكتوب على الباب الأول هذه الأبيات: ما قد تركت فما خلفته كرما، بل بالفضاء وحكم في الورى جاري، فطالما كنت مسرورا ومغتبطا أحمي حمايك مثل الضيغم الضاري. لا أستقر ولا أسخى بخردلة شحا عليه ولو ألقيت في النار، حتى رميت بأقدار مقدرة شحا عليه ولو ألقيت في النار. إن كان موتي محتوما على عجل فلم أطق دفعه عني بإكثاري. فلما سمع الأمير هذه الأبيات بكى بكاء شديدا حتى غشي عليه. فلما آفاق دخل القبة فرأى فيها قبرا طويلا هائل المنظر، وعليه لوح من الحديد الصيني، فدنا منه الشيخ وقرأ، فإذا فيه مكتوب: بسم الله الدائم الأبدي الأبد، بسم الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم ذي العزة والجبروت، بسم الحي الذي لا يموت. وأدركت شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. لما قرأ الشيخ النخعي تلك الكلمات رأى مكتوبا في اللوح والأمير يستمع. أما بعد أيها الواصل إلى هذا المكان، اعتبر بما ترى من حوادث الزمان وطوارق الحدثان، ولا تغتر بالدنيا وزينتها وزورها وبهتانها وغرورها وزخرفها، فمنها ملاقات مكارة غدارة أمورها، مستعارة تأخذ المعار من المستعير، فهي كأضغاث النائم وحلم الحاكم، كأنها سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يزخرفها الشيطان للإنسان إلى الممات. فهذه صفات الدنيا، فلا تثق بها ولا تمل إليها، فإنها تخون من استند إليها وعول في أموره عليها، لا تقع في حبالها ولا تتعلق بأذيالها. فإني ملكت 4000 حصان أحمر في دار، وتزوجت 1000 بنت من بنات الملوك نواهد أبكار كأنهن القمار، ورزقت 1000 ولد كأنهن الليوث العوابس، وعشت من العمر 1000 سنة منعم البال والأسرار، وجمعت من الأموال ما يعجز عنه ملوك الأقطار، كان ظني في النعيم يدوم لي بلا زوال، فلم أشعر حتى نزل بنا هادم اللذات ومفرق الجماعات ومحش المنافل ومخرب الدور العامرات. وإن سألت عن اسمي فإني كوش ابن شداد ابن عاد الأكبر. في ذلك اللوح مكتوب أيضا هذه الأبيات: إن تذكروني بعد طول زماني وتقلب الأيام والحدثان، فأنا ابن شداد الذي ملك الورى والأرض أجمعها بكل مكان. دانت للزمر الصعاب بأسرها والشام من مصر إلى عدنان. قد كنت في عز أذل ملوكها وتخاف أهل الأرض من سلطاني. فبكى الأمير حتى غشي عليه لما رأى من مصارع القوم. قال: فبينما هم يطوفون بنواحي القصر ويتأملون في مجالسه ومتنزهاته، وإذا بمائدة على 4 قوائم من المرمر مكتوب عليها: قد أكل على هذه الدمرياط وزير نبي الله سليمان من الجن. وإذا هم برابية عالية فنظروا إليها فإذا عليها فارس من نحاس، وفي رأس رمحه سنان عريض براق يكاد يخطف البصر، مكتوب عليه: أيها الواصل إلي، إن كنت لا تعرف الطريق الموصلة إلى مدينة النحاس فافرك كف الفارس فإنه يدور ثم يقف، فأي جهة وقف إليها فاسلكها ولا خوف عليك ولا حرج، فإنها توصلك إلى مدينة النحاس. إن الأمير فرك كف الفارس فدار كأنه البرق الخاطف، وتوجه إلى غير الجهة التي كانوا فيها، فتوجه القوم فيها وساروا، فإذا هي طريق حقيقية فسلكوها، ولم يزالوا سائرين يومهم وليلتهم حتى قطعوا بلادا بعيدة. فبينما هم سائرون يوما من الأيام، وإذا هم بعمود من الحجر الأسود، وفيه شخص غائص في الأرض إلى إبطيه، وله جنان عظيمان، وأربع أياد، يدان منها كأيدي الآدميين، ويدان كأيدي السباع، فيها مخالب وله شعر في رأسه كأنه أذناب الخيل، وله عينان كأنهما مرآتان، وله عين ثالثة في جبهته كعين فهد، يلوح منها شرار النار، وهو أسود طويل، وينادي: سبحان رب حكم البلاء العظيم والعذاب الأليم إلى يوم القيامة. فلما عاينه القوم طارت عقولهم واندهشوا لما رأوا من صفته وولوا. فقال الأمير للشيخ النخعي: ما هذا؟ قال النخعي: لا أدري ما هو سيدي. فقال: ادن منه وابحث عن أمره، فلعله يكشف عن أمره ولعلك تطلع على خبره. فقال الشيخ: أصلح الله الأمير، إننا نخاف منه، كيف تريدنا أن نقترب منه؟ قال الأمير: تخافون؟ فإنه مكفوف عنكم وعن غيركم بما هو فيه. فدنا منه الشيخ وقال له: أيها الشخص، ما اسمك؟ وما شأنك؟ وما الذي جعلك في هذا المكان على هذه الصورة؟ فقال لهم: أنا عفريت من الجن، واسمي داهش بن الأعمش، وأنا مكفوف هاهنا بالعظمة، محبوس بالقدرة، معذب إلى ما شاء الله عز وجل. قال الأمير: يا شيخ، اسأله ما سبب سجنه في هذا العمود. فسأله عن ذلك العفريت: إن حديثي عجيب، وذلك أنه كان لبعض أولاد إبليس صنم من العقيق الأحمر، وكنت موكلا به، وكان يعبده ملك من ملوك البحر جليل القدر عظيم الخطر، يقود من عساكر الجان 1000 1000، يضربون بين يديه بالسيوف ويجيبون دعوته في الشدائد، وكان الجن الذين يطيعونه تحت أمري وطاعتي يتبعون قولي إذا أمرتهم، وكانوا كلهم عصاة عن سليمان بن داود عليه السلام.

واكسر صنمك واعبد الواحد المعبود وزوج أمير جندي من الجن ابنتك بالحلال وقل أنت ومن معك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سليمان نبي الله فإن قلت ذلك كان لك الأمان والسلامة وإن أبيت فلا يمنعك تحصنك مني في هذه الجزيرة فإن الله تبارك وتعالى أمر الريح بطاعتي فأمرها أن تحملني إليك بالبساط وأجعلك عبرة ونكالا لغيرك فجاء الرسول وبلغه رسالة نبي الله سليمان عليه السلام فقال له ليس لهذا الأمر الذي طلبه مني سبيل فأعلمه أني خارج إليه فعاد الرسول إلى سليمان ورد عليه الجواب ثم إن الملك أرسل إلى أرضه وجمع له من الجن الذين كانوا تحت يده 1000000 وضم إليهم غيرهم من المردة والشياطين الذين في جزائر البحار ورؤوس الجبال ثم جهز عساكره وفتح خزائن السلاح وفرقها عليهم أما نبي الله سليمان عليه السلام فإنه رتب جنوده وأمر الوحوش أن تنقسم شطرين على يمين القوم وعلى شمالهم وأمر الطيور أن تكون في الجزائر وأمرها عند الحملة أن تختلف أعينهم بمناقيرها وأن تضرب وجوههم بأجنحتها وأمر الوحوش أن تفترس خيولهم فقالوا السمع والطاعة لله ولك يا نبي الله ثم إن سليمان نصب له سريرا من المرمر مرصعا بالجوهر مصفحا بصفائح الذهب الأحمر وجعل وزيره آصف بن برخيا على الجانب الأيمن ووزيره الدمرياط على الجانب الأيسر وملوك الإنس على يمينه وملوك الجن على يساره والوحوش والأفاعي والحيات أمامه ثم زحفوا علينا زحفة واحدة وتحاربنا معه في أرض واسعة مدة يومين ووقع البلاء في الثالث فنفذ فينا قضاء الله تعالى وكان أول من حمل على سليمان أنا وجنودي وقلت لأصحابي إلزموا مواطنكم حتى أبرز إليهم وأطلب قتال الدمرياط وإذا به قد برز كأنه الجبل العظيم ونيرانه تلتهب ودخانه مرتفع فأقبل ورماني بشهاب من نار فغلب سهمه على ناري وصرخ صرخة عظيمة تخيلت منها أن السماء انطبقت علي واهتزت لصوته الجبال ثم أمر أصحابه فحملوا علينا حملة واحدة وحملنا عليهم وصرخ بعضنا على بعض وارتفعت النيران وعلى الدخان وكادت القلوب أن تنفطر وقامت الحرب على ساق وصارت الطيور تقاتل في الهواء والوحوش تقاتل في الثرى وأنا أقاتل الدمرياط حتى أعياني وأعييته ثم بعد ذلك ضعفت وخذلت أصحابي وجنودي وانهزمت عشائري وصاح نبي الله سليمان هذا الجبار العظيم النحس الذميم فحملت الإنس على الإنس والجن على الجن ووقعت بملكنا الهزيمة وكنا لسليمان غنيمة وحملت العساكر على جيوشنا والوحوش حولهم يمينا وشمالا والطيور فوق رؤوسنا تخطف أبصار القوم تارة بمخالبها وتارة بمناقيرها وتارة تضرب بأجنحتها في وجوه القوم والوحوش تنهش الخيول وتفترس الرجال حتى أكثر القوم على وجه الأرض كجذوع النخل وأما أنا فطرت من بين أيادي الدمرياط فتبعني مسيرة 3 أشهر حتى لحقني ووقعت كما ترون عم الهدوء المكان فقد كانت قصة عظيمة جدا وتفاصيلها كثيرة ولكن تأخذك إلى عالم آخر وهذه أول مرة نسمع بتلك التفاصيل وقد أرهبتنا أحداثها وأخافتنا حقائقها وصفاتها، حتى بتنا في وجل وهدوء وسكينة. وانتهى نصف الوقت الذي أعطي لجي العميد قبل حلول المغرب وعودته إلى عالمه الجني. فقطع جي العميد صمتنا وقال: أعرف أنكم تأثرتم بما سمعتم، فبالقصة حكمة وعبرة، وأن الدنيا زائلة وليست باقية. وبعد كلام جي العميد بكى الشيخ العارف حردان بكاء محزنا وقال: واه على دنيا دنا جلها بعد جهدنا في لحقها، أشكرك جي العميد. فقال الجني جي العميد: حسنا سيدي، أرجوك لا تبكي، الحمد لله أن ذاكرتي قوية، فهي تعادل ذاكرة 1000 بشر من عندكم ومئة جني. فحدث مرة أني كنت بقصر مولاي الملك عاويل، وأمرني أن أنتظره، فجلست بمجلسه على صخر النار، فحضرنا بناته الأميرات مع الأحفاد تلو الأحفاد حتى 700 سنة، وهن معجبات بأنفسهن، وكانت معهن مربية من جان العرب يقال لها ميمونة بنت نافذ، وقد اشتهرت بالقصص والأساطير، فطلبوا منها قصة تحيي سمرتهن، وعلموا أني بالجوار، فلم يهابوني أو يخافون من وسامتي، فإني كما أخبرتكم مخصي وليس لي إصبع النار، والجلوس قربي مأمون. فطلبت إحداهن قصة عشق الرهبان سمية والإنسية سدون، وهي من قصص الحب المشهورة لدى الجن، وبطلها حفيد الملك عاويل من البشر، وهو رهبان من ابنته الأميرة الكبيرة مع إنسية أرضية. فقلت بانبهار: وكيف ابنه من البشر؟ وكيف أيضا يحدث حب بعالمكم؟ فهل يحدث هذا وأنتم لا ترون؟ ومن هو الرهبان الذي عشق إنسية من شحم ولحم وأنتم مستترون؟ وكيف تتحدث معكم وتحدثكم؟ وكيف عاشوا مع بعض؟ فقال مجدي وهو خائف نوعا ما: إذا ممكن أخي المحترم جي العميد تقص علينا قصة تلك الإنسية مع الرهبان؟ وماذا تقصد بالراهب؟ هل هو عابد؟ بصراحة قصصك أخذتني وأنا أستمع إليك إلى إحساس آخر وبعالم جميل ومختلف. جي العميد لا يتكلم، ثم سلب بعض الدموع من عينيه، عيون ساير بن حاير، وقال: لقد ضربتم على أوتار قلبي ودغدغتم مشاعري، فقصتهم عذاب، وهي ملحمة حب خالدة بين الجن والإنس، فأنا أحترم أم العاشق، وقد عشت معها وترعرعت معها، فهي أفضل أميرات القصر أخلاقا وجمالا. فالعاشق الهيمان الذي سنتحدث عنه سوميا، وأمه الأميرة فليسة بنت الملك العظيم عاويل ملكنا. آه كم أحترم تلك الجنية الطيبة، وبطل الملحمة أنثى من بنات حواء، من بناتكم معشر البشر، فكم كانت عظيمة وجميلة تلك الفتاة، وهي من أجمل بنات العرب، وقد حدثت. فسأله سيف: وهل تزوج وأنجب؟ وأين هما الآن؟ ومتى حدث قصتها؟ وهل فوق الأرض أم أسفلها؟ تكلم جي العميد بجد، إنك شوقتنا. سيف أصبح جريئا وزال عنه الخوف، فقال مجدي: آه كم هو لذيذ عالم الحب، ساعد الله قلبك يا سمية، فالحب الخالد لا ينتهي، وهو أعمى ولا يعرف الفرق بين أبيض وأسود، ولا يعرف صغيرا أو كبيرا، ولا غنيا أو فقيرا، وأخيرا أصبح العشق إنسيا وجنيا. تفضل أكمل جي العميد، ولكن ممكن نعرف اسم معشوقتك الجنية أنت؟ طبعا هذا بعد موافقتك، فربما تغار عليها ولا تريد أن تخبرنا. فابتسم جي العميد وهو مغمض العينين وقال: الأمر عادي، وسأخبركم اسمها، إنها حبيبتي وعشقي وهيامي، إنها ملاذي ومالكة فكري، إنها من لامست حروف اسمها فؤادي، إنها من إذا تكلمت وتحركت رقصت على جروحي، إنها الحياة، إنها الدنيا، إنها الأرض، إنها ما تحت الأرض، إنها الفن والفتنة، إنها أجمل من في الخلق من أهل الجان، إنها عيون الحور وكل مبحور، إنها جمال السماء وفنون الجبال، إنها جوهر المكنون ومهر المخبوء، إنها الطب المداوي والدواء الشافي، هي روحي وكياني الأميرة عالجونة. فقال سيف: الله الله، تعشق أميرة، ما أجمل هذا الاسم عالجونة، هل هي من بنات الملك عاويل؟ فقال جلعاميد: نعم مع الأسف، ولقد زوجها الملك من ابنة أمير من الجان، وما زالت تعشقني وأعشقها وأذهب لزيارتها في الخفاء، ولو علم أبوها الملك أو زوجها الجني صاويل لقتلاني شر قتله، ولوضعوني في قماق من نار. فنظرنا إلى سيف وقال مجدي: مسكين صديق جلعاميد، عوضك الله، أنا متفهم أمرك وقصتك، لكن أخيرا أحببت العشق والكلام فيه، تعال اقترب. فجلعاميد صديقنا، فابتسمنا واقترب سيف، وأصبحنا نحن الثلاثة بجانب جلعاميد، والعارف حردان يبتسم ولا يتكلم. فقلت لمجدي: ما رأيك؟ هل يستحق هذا 5000 ريال؟ هل يستحق العناء؟ فقال مجدي: والله أكثر بكثير، حتى 50000 ريال عدا ونقدا. لم أكن أتوقع أن لقصص الجان نكهة ولذة وطعما وشبقا هكذا، فمتعة التحدث إلى عالم يختلف عن عالمك شيء جميل، ولم أكن أتوقع يوما أني سأتحدث إلى جني حقيقي. وبكل هذه الأريحية، بالجد أشكرك أخي وصديقي فواز، وإن أحببت سأشاركك بالمبلغ ونصفه علي. خادم الشيخ حردان جالس من بعيد ويوزع ابتسامات وينتظر أوامر سيده العارف بصب الماء لجلعاميد. فقلت: حسنا عزيزي جلعاميد، هل تخبرنا قصة الأمير أو الرهبان الذي قلت عنه مع الأخت البشرية، ما اسمها؟ فقال جلعاميد: إنها سيدون. فقال مجدي: الله، اسم جميل جدا، نعم ما أجمل أسماء البشر، ما احترامي لكم جلعاميد. أوكي، وكيف كانت تجربة الحب مع عالم الإنس؟ سنكون لك من الشاكرين وسنستمع لك، ولدينا وقت حتى المغرب. فقال حردان: لا لا فواز، يجب أن يغادر جلعاميد قبل أذان المغرب، إذ تبقى لدينا فقط 2:15 من الآن، و10 دقائق لي كي أظهره وأرجع ساير بن حاير إلى حالته الطبيعية. فقلت: جلعاميد، هل توافق جلعاميد أن تتحدث لمدة 2 ساعة؟ سنسمعك بكل إنصات وإذعان، ونريد من القصة والملحمة التي أخبرتنا عنها، وسننقلها لبني الإنس، وسنقول لها: هكذا عاش الجني سوميا تجربة الحب والعشق والهيام مع بنات الإنس. فماذا قلت أخي الكريم؟ فقال جلعاميد: نعم أوافق، وأرجوكم لا تتكلموا وأنصتوا لي، وسأقص لكم كل الأحداث بالتفاصيل، وأريد بعض الماء، اسقوني اسقوني، فإني أتصبب عرقا وبولي خرج مني. فأسقيناه بعض الماء ثم ارتاح قليلا، وبدأ الجني جلعاميد الحديث عن ملحمة عشق أحد أحفاد الملك عاويل ملك العراق مع عشيقته سدون. وبدأت أنا بالكتابة، وبدأت بعنوانتها: بحفيد الملك عاويل. فقال جلعاميد: حدثت هذه القصة مؤخرا، أي بهذا الزمن، وهي بالماضي بتوقيت الجن، وقد حضرت أمه الجنية الأميرة بفارق الوقت الذي بيننا، فالسنين عندنا كالثواني عندهم، لذا حضرت الأميرة بحاضرهم وهو لنا بالمستقبل، أي بيننا 100 سنين بالنسبة لهم والحاضر بالنسبة لنا، هل فهمتم قولي؟ فقال مجدي: نعم ولا معا. لكن مع ذلك أكمل. فقلت: تكلم عن نفسك مجدي. فلتبدأ على بركة الله. 7EG.com ملحمة سمية وسدون. الشمس لم تشرق بعد، والحافلة ما زالت بالطريق الزراعي بعد أن غادرت مدينة القاهرة قبل ساعات. كان السائق متعبا ومنهكا، ولم يخبر مشرف محطة الحافلات أنه نعسان. وفجأة دخل السائق غياهب النعاس ودهاليز النوم، وعندما ذاق عسيلة الغفوة لثوان كان أغلب الركاب نائمين، ومعظمهم من الطلبة القادمين من القاهرة والمتجهين إلى قراهم وديارهم بعد أن أنهوا الاختبارات الجامعية. فانقلبت الحافلة، وانقلب كل شيء بداخلها رأسا على عقب. الصراخ والنحيب هما المسيطران على الوضع، فلا يعرف أحد ماذا حدث. فالأحداث تغيرت بسرعة، وكأن القدر لم يمهلهم وينذرهم. فهي كصفعة قوية بوجه نائم، تتشقلب الأمور وتشقلب الإنسان معها، وتعم الفوضى كل الأرجاء. توقفت السيارات العابرة بالطريق نفسه، فقد سقطت الحافلة بواد متدحرج بين الأحراش والشجيرات الصغيرة، فاصطدمت وانحشرت بالأشجار الكبيرة. حدث كل هذا بسرعة، هي ثوان فقط، حتى صدرت أوجاع وتنهدات تسمعها هنا وهناك، وأنين لبعض الجرحى، وإلى الآن لا يعرف عدد المصابين أو هل من بينهم أموات. 10 دقائق وإذا بسيارتي إسعاف قد وصلتا، فلقد قدمتا من مستشفى مجاور بعد أن تلقى المستوصف الطبي بالقرية خبر الحادث. فتم تحديد المكان وتوجهت بعض الإسعافات، فالمكان مكتظ بسيارات المسافرين قبيل وصول المسعفين، لكن لم يتحمل أي من المصابين لأن الجميع ينتظر الإجراءات الرسمية المتبعة هنا، وأن يكون الإسعاف بالسيارات المخصصة، وخاصة أن العدد كبير، وأنه يجب أخذهم إلى أقرب مستشفى بالقرية المجاورة والالتزام بالحضور معهم. في هذه الأثناء تم إبلاغ مركز المدينة الطبي الكبير، لكن الاستجابة جاءت متأخرة وليست كما ينبغي، فقضى معظم المصابين نحبهم وفرقوا حياتهم بين الأحراش، والدماء تلطخ وجوه الجرحى ولا يكاد يعرف الحي من الميت. انقضت 7 ساعات حتى تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الخاص والأشهر بالمدينة، فالمكان بارد جدا من قوة التكييف المركزي، ويمكن سماع صرخات وأنين الجرحى من بعد وحتى من خارج البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ لشدة الإصابات ولكثرة عددهم، فمعظمهم من حادث الحافلة. حالة من الفوضى بقسم الطوارئ حتى بعد الظهيرة، والاستنفار ما زال قائما، وقد حصر حينها عدد المصابين الذين تم استقبالهم. وفي الممر الرئيسي لقسم الطوارئ يقف الدكتور جمال مدير العيادات الخارجية والطوارئ أمام بعض الممرضات والأطباء ويسأل: كيف حصل هذا؟ أريد أن أعرف عدد المصابين الذين استقبلناهم، فالموجودون هنا 18، وبتقرير مركز الإسعاف أنهم نقلوا إلينا 17، كيف 16 هنا؟ واثنان بالثلاجة الموتى، كيف ازدادوا واحدا؟ رجاء أفهموني، هل هو من حادث آخر؟ رئيسة الممرضات تتدخل وتجيب على سؤال الدكتور: دكتور، إلى الآن لم نعرف معظم الأسماء، وسوف نجري جردا كاملا بعد الانتهاء من الإسعافات وحضور أهالي المصابين. فقال الدكتور باللهجة المحلية: أرجوك، عاوز أعرف إزاي حصل ده. في المكان نفسه وبالضبط بزاوية غرفة الطوارئ الكبيرة تستلقي فتاة مصابة على السرير بالقرب من النافذة المطلة على حديقة المستشفى الكبيرة، وهي إحدى ضحايا الحادث، فلقد أفاقت فور نقلها إلى هنا. إنها تتذكر لحظات الانقلاب، ولحظات دوران الحافلة رأسا على عقب، ولحظات الصرخات. إنها تتذكر لحظات الأشجار والغبار والدخان وأنوار السيارات، وكأن أحدا يحملها ثم أغمي عليها. بعد مضي ساعات، أي عند المساء، تم حصر الأسماء بعد حضور ذويهم، واستفق معظمهم من الغيبوبة وتم توزيعهم على الغرف، وتمت تسمية بطاقات الدخول والتنويم ما عدا تلك الفتاة التي ترقد قرب النافذة، فما زالت في غيبوبة ولا تجيب على الأسئلة التي توجه إليها، ولم تعط رقما للممرضات عند نقلها بالإسعاف، وهذا ما اكتشفه قسم الطوارئ. لكن كيف وصلت إلى المستشفى؟ وإلى الآن لا يعرف اسمها ولا هويتها، وهي تشتكي فقط من كسر بالذراع وبعض الكدمات. بعد أذان العشاء دخل الدكتور المناوب محمود وسأل الممرضات عن الفتاة المجهولة وهل استفاقت وتكلمت، فأخبره أنها ما زالت بحالة إغماء، فذهب إليها وحاول أن يوقظها عدة مرات باستخدام بعض الروائح العطرية حتى استفاقت وفتحت عينيها. إن الدكتور محمود ينظر إليها فعيناها سبحان الخالق بلون حجر الفيروز، إنها فتاة جميلة جدا، فهي ممشوقة القوام متوسطة الطول، ولون بشرتها قمحية وإلى البياض أقرب، شعرها بني طويل جدا، وأنفها طويل ورفيع كالسيف كما يقال، وعينها ذابلتان وواسعتان بلون.